عربات ماؤها طحن على الجذوع يخرن الغم والغرق بمشن ولا يخرج الضفادع الجراد يخرج من شربات من دحفر ماؤها طحن على الجذوع أخضر أخضر على الجذوع تنخل طحن مكسون بالطحاني طحن جيك طحن أخضر والشربة هيئة الشربي والشربة قطع من الشيء الشربة حمرة في الوجه ايوه ايوه والشطبة والثيب الشطبة غرفة خضراء الشطبة اللي هي الأرس الطويلة ما جابها قال يعني هو الثيب قال والغرفة الخضراء الشطبة اللي نأخذها للعنوات هي والشطبة اللي هو اللي هي الأرس الطويلة فلم ينسوا إلا شطبة بلجامها وإذا تمروا كالقنات نجيبوا والشطبة المرأة الحسنة والشطبة طريق الثيب وهي الخطوط خطوطة فيه؟ طريق السيف طرق مخطط وعدد السيف أصلها الشراف جبل عالي وموضعه وعلى من لموضع شرافي فهذا فات جدا والشراف جمع الشريف وجمع الشريف بالشراف والشراف اسم ماء والشراف اسم ماء هذا بيت بود مالي الشطب السبت والسمط واليبسط والشطب الشدة والجبال والنصيب والشصب جمع شطيب شعري وزن ومعنى لإجاب المال الشعاع التفريق الشعاع ما هو التفريق التفرق أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي إنك مثلث عندي منه باع مثلث لين خرصوا في القام والشعاع جمع شعاع والشعاع ضوء الشمس الشكر النكاح الشكر الحر والشكر لحم لحم الحر والله شوف الحري لحم الحري الحري كذلك كناية عين فرح الحري الشكر والشكر معرفة الإحسان والشقة المرة من الشر لكن اللي عندنا والشقة قطعة من الشيء والشقة المشقة والبعد والطول والطول بقتم بعدت عليهم الشقة والشقة والشق جمع الشقاء تعرف اللي هي الطوال قال نهاية الشكة المرة من الشك بالرمح الشك بالرمح يعني هذا هو جمع الثياب به جمع الثياب بالرمح بالرمح جمع بيت المحال يطحن حد يطعن به حد والشكة سلاح والخشب الشكة جملة السلاح الشكة جملة السلاح والشكائك البيوت المتداخلة والشكة الشقة الشقة السفر البعيد الشكة الله وقع ما أضبط الشقة الشكل الشبه والمثل الشبه والمثل والشكل الغنج وهو حسن في النساء الغنج ومع الدلال والشكر جمع أشكال وهي شكلاء وصفة في العين صفة في العين يا بياض الشمط الخد والشمط التوابل والشمط جمع أشمط وهو من من خلط سواد شعره رأسه بياضا الشك ما قابل اليقين والشك الحلية معروفة اسم النوع من الحلية الشك اسم النوع والشك جمع شكوك من النياقة شكوك من النياقة شميعي لكن ده قال ما أوله صاد قال كذا قد شوق وهوى صبابة صب يصب وضاء فعي بالكسر صب يصب صبابة هو صب عاشق رقة شوق وهوى صبابة وصبب في جمعه صبابة قيس خاطت دموع العين مني صبابة ها والصبغ من الصبادة وجمع من الصباب الصبابة من حجر الأمكم الباغ من التراب الصبغ الصبغ جمع من الصباب والصبابة بقية الماء أو الشراب بقيته الإناء وضعه تحت صبابة والصب ذو صبابة والصبة والصبة والصبة مثال والصبة الصب وفي الهيئة قيل الصبة من صب والجماعة تجعل صبة إبلا وشاء وذوي أداب يعني بالعاقل وغير العاقل والعاقل زاد مع أكامل والجماعة تجعل صبة صبة صبة بالضبط بهديه تعرف الأخرى شو الصبة بدها تحوث الصب والصبة اللي هي الهيئة والصبة قداطم قداطم حجم قداطم والصبة الصبادة جماعة من كل شيء إبلة وشاء ولا دم يجي قال الصبة أتاء وسقى صبحا للصبح بالك صبحه صبحت فلانك سقيته الصبح الخمر وقت الصباح وصبحت فلانا جئته وقت الصباح متى تأتني أصبحك كأسا راوية وإن كنت عن هذا غنى فغنى وجدتي من الصباح وقد المصباح وصباح وقد المصباح كذا وافهم من الصبيح ميل احمرار لبياض عاد في شخوبه شوي في لونه والصبوح لبياض والصبوح معناه صار احسن الشباب والصبيح والصبيح وهي وقالك والمؤنث وهو صبيحته صبيحته معلوم الصباح والصباح هم حسان الناس والصباح شخص شديد هم الصباح وهم الذين يذكروا في الأشياء قال لكم الصباح صباح معروف حشر والصباح جمع الصبيح اللي كنا نقول وعيه هم حسان الناس مفردهم الصبيح والصباح وزن مبالغة هذا شخص شديد الحسن وزن مبالغة صباح هذا شديد الحسن أو مصباح والصباح ذلك مصباح الغندي واسم امرئ يذكر في الأسباب نحن الذين صباح الصباح ومن نصير غير تبني الحاحة وصبح المصدر منه الصبح صباح اللي هي لولا تا وأسقى صبح هذا كان يقال فيها الصبح والصبح قد يقال فيه صبح هذا قدمناه الأوقات قالوا فيها الصبح وقدمنا على الصبح أن نختلف فيها تلك ليلتي ليلية ونهارية فيها الضم وفيها الكسر هذا الصبح أصبح وفي الجمع وفي الصبح من صبح أشبع من صبح بالكسر ها إذا صار تعرف لكن لو نجا يعني بلا إرحام وعدلها من صبح لاك صبيح لاك صبيح هكذا مفقه يقص الفاعل منه الصبيح وهذا أصبح فأصبح وفي الجميع صبحه من الصبيح أصبح من الصبيح بالكسر من الصبيح أصبح عن البلاء إرهاب حبسا وضد الجزع اجعل صبرا والنزلة البيضاء تسمى صبرا على الصبر اللي هو الحبس صبره حبس نفسه حبس النفس على ما تكره تعرف هذا التبناه على الصبر عن الصبر الصبر على الطاعة الصبر عن المعصية الصبر على المصيبة الصبر قوته وملاقته لكن عواقبه أحلام من العسل والمزنة والبيضاء لو تصمم الجزاء المزنة والبيضاء تسمى صبرة أيوة سمعها أصدار مع جانب صبر بعدك مع جانب صبر الشيء جانبه فصبره أيضا جمعه أصدار وشكرار أصدار وماذا أصنار والصبرين والصبراء قالك الصبر مدن قال الصبر لغة فيها الصبر شيء مر يكون في أصول الشجر يقول احنا هبود ويشوط شيء عود أحمر يخرج من التمات شيء لأن العلك يكون مرحلات أكثر عليهم أصنان وبشير يصير مدباق ولا ده هو الصبر اللي هو شيء يخرج من أصول الشجر تعرف مر نعم والصابرين والصبراء الصبراء قال بالغيلة وإثما بعدك الصبر قدمناها الصبر والبصر اللي هو الغيلة وفي الحديث الصبر شدة كافر في النار 70 ذراعا غير رفوح أكثر 40 ذراعا 40 بعد فم 40 قطعة الصبر من قال فيه بصر الصبر غيره يعني السمك حجارة مسلم هي الصبار هي الصبار هي الصبار أن ترنم الهاجات فيه قبيل الصبح أصوات الصبار حجارة مسلم هي الصبار وبالصمام الصمام ما تسد به القارورة التي تنغلق به ثم القارورة والإنجاد الصبار قارورة الخمر تعود كل مغلاية تريد أن نرجع لها الصمام الصمام يعني المغلاية مصير الصبار والتمر منه ما اسمه صبار وهو الذي للهندي الانتحاد أصنعه عليها ما هو عليها لا نوع من وقته والسبيل عنده ما أصمر في نتقنع الحجر الغليظ قيل الصبرة وصبرة من صبر وصبرة من صابرين والصبرة جزء بعدك أنا الحجر الغليظ قيل الصبرة الصبار جمع الكبرى صبر مخرج غير صبرة وصبرة ملي عدل من الصبر بعدك عن الصبر ما دين قال القطع من الصبر به ولكن تعيش الدم الذي مرض ولكن يخرج من الشجر والصبرة جزء منه وكدس من طعام الصبرة جزء من أي شيء قال الصبرة الصبرة أصلا بعدك عنه أنت تعرف آت كذا دينش معها حياتا الصبرة اللي هي وإن قال ما ديش من الزرع هات وصفة معرام وصوي عزل الرجل منها هاي هاي ينباع من طعام الصبرة جاي يسبع وشزاء عزل الخون عليه جاء من الصبرة وكل قوة تجمعه للعلاج وهذا كان هشبها الصبار فأسمعت صبار جمع قوة جمع قوة هاي سعد إذا على الصبر ما هو على الصبار على وزن حجاب بالغمس والتلوين قيل صبغ وما به يصبغ فهو صبغ بالغمس في أي شيء غمس في الشيء الصبغ قالوا الصبغ والتلوين كذلك وما به يصبغ فهو صبغ اللي هي المادة يصبغ وأصبغ والخيل جمعا صبغ بيض النواصم هن أو أذنابي وأصبع اللي هو المذكر وخيل جمع صبغ أصبع جمع صبغ أصبغ جمع صبغ صبغ جمع صبغ صبغ وصبغ المرة منه صبغة والصبغ والفطرة أيضا صبغة صبغة الله صبغ والأصبع المصدر منه صبغة ويصبغ اللي هو الفرس بعدك اللي هو اللي ذنبوا ونواصيه بيهم وذلك نصدر الصبغات يتحمر والصفر وقد مضى معناه الاقتراض واستنجد المرآة من قد صدأ. قالك صدأ مرآة الصق الهزم ولأنها الصدأ والسخ. ووسخ الحديد معنى صدأ وصدوا الخطان ضعها صدأ لونا وما بكسره من عامل صدوا أول الصدأ. وذو الكمال والشديد صدق الصدق ذلك هو الكامل كامل القوة ومكامل والشديد شديد الصدق أود يعزمها على راق منقبض في حارك الدون صدق غيره أودي حارك الدون صدق صدق تام صدق معلوم. قالك الصدق معلوم الصدق ضد كريم بالكسر وفتحه كصدقة للمهر وفتح الصف صدقة وصدقة وصدقة وصدقة وصداق وصداق هذا كامل المهر قدمناه والفتح ما نعرف كانوا عندك الفتح ضد كذب بالكسر وفتحه كصدقة للمهر كغرفة ندوسة وكسحاب غروبة قصبة وذي كتاب صداق ككتاب وصداق كسحاب المحق اللغات هو اللي بيشنو صدق ضد كذب بالكسر. قال أش وذو الكمال والشديد صدق والصدق معلوم وأما الصدق وأما الصدق فجمع صدق ويسوغ النطق فالصدق ضد مكثر الكذاب بالصدق. قالت عن الصدق المدع جمع صادق بالصدق ضد مكثر الكذاب لأنه جمع وأما الصدق وأما صدقه فجمع صدق فهد قال لي والشديد وجود الكامل للحقن والمحقون قيل فرب والصرم قد يقال فيه صرب للحقن هذا كان الصرم من قال الحقن حقير والمحقون كذلك شيء لنا حقير صرم والصرم قد يقال فيه الصرم. الصرم شنو؟ الصرم شنو تقال؟ الصرم في كمان؟ ما هو القطع ولا القطع؟ الصرم قد يقال فيه الصرم سربو وناقة صربا ونوق صربو مشقوقة الأذان بن جلاد. هذا المشبع. انتهى. قال جماعة ورغب صوت صرّا شديد مكافرين هكذا وصرّا ضرب شديد متقى وصرّا نصران مصرور من الذهب ذلك عن الصرع عنه الجماعة فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزجل من قادر الصوت وفسر بهم قلت سارة مرأة إبراهيم من أن يبشرت بالإسحاق وفي الجفاة كبرت إبراهيم من جوى الله قالت يا ويلك يا آلد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب أخبرت في صرة محتمل عنها رفع الصوت الله في جماعة أخبرت في صرة في صرة في جرة الصوت أو في جماعة أخبرت في صرة صرخ شدته كرم هكذا قالك والله من خلع قالك والصر ايضا شدته الكرم شدته نعم والصره ضرب شديد متقى والصره تعرف عن الذي يحفظ الشم المطيح ما صان حفظ مسرورا من الذهب ما صان هو قال ما صاد مسرورا ما خاسر ما صان الذي يصون تعرف ما إلا صرع لبيت ما صان مسرورا من الذهاب من الذهاب قلنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ودت إلى طرق الخيرات تستبق لا يالف الدرهم المسرور صورتنا لكن يمر عليها وهو منطلق بدل ما يأذيهم السخاء الكار حتى يقول إذا نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزق تمص الردان يكاد لكن عايد مدحنهم عايد ومفطر من فر شيء أو فر وقيل للبرد الشديد فروا وقل أصروا والجميع صروا أي حاذر لقبض الانتساب حاذر تعرف ما هو مكسر حاذر خير حاذر لما تحوانا والصرع قد يقال فيه صرع صرع مثل وكذلك الصرع والصرع قال قد يقال فيه صرع صرع من المصارعة قد يقال فيه الصرع والصرع مثله وكذلك الصرع ومن جوب له منهن صرع يميل إلى عدت به السوار والصرع الذي يقال للناقة التي تحمل أداة الراعي على الذي يسد عليها الراعي الصرع قال وصرع وإن تشاء فصرع ومن كثير الصرع في الطراب في القطع والهجران قيل صرم صرم قطعه وحزره صرم الهجران قيل صرم وفي انقطاع وخلو من السلم في انقطاع وخلو من السلم خلو من الناس أي شيء يقال صرمت الناقة إذا قطع لذنها والمرأة إذا لم يكن لها ثدي ثدي ونشاة لذا ثدي صرم صرماء حساب جاي وصرم ثلاث إذا لم يكن فيها ماء وفي نفوذ المرء عزما صرم وكل من يفعل هذا صرماء هكذا صرماء الصرماء في قطع وجه إشرام نقيل صار ماء ماهو صرم صار ماء تكررها أول مرة صار ماء في قطع وجه إشرام نقيل صار ماء سعدي أيوه ذكر قيل صار ماء وفي قطاع وخلو صار ماء صار ماء سعدي أيوه فقام سعدي صار ماء وفي نفوذ المرء عزم صار ماء وفي نفوذ وفي نفوذ المرء عزما صرما صرما أها نعم وكن بمن يفتح ويسقي صوابي صرما هي صرما صرما صرمته المصدر منه صرم شوف طبعا هذا صرما الله يصرم الله هذا خطأ في المطبوع صرمته المصدر منه صرم وكل معشر قليل صرم ونسوة بلا ثدي صرم صرماء الله يحلاها بلا ارتياد بلا ثدي يعني بلا لبن بلا بسار زيد وتو بسار زيد مستقرين حتى بلا ثدي صرام للجداد أو صرام وللمقاطعة قد صرام الجداد والجداد الجداد والجداد والجداد والجداد والحصاد والحصاد كلها متوازنين معناه ما قطعت السماء صرام للجداد أو صرام وللمقاطعة قد صرام والحرب من أسمائها صرام وقد يجيء مثلها السكاب كسابي بس وينه كسابي ولا سكاب سكاب على مهرس وكسابي على مكلبة على مكلبة وفاق في الصغار نسا من صغر وذل معنى قول من قال الصغير فاق في الصغار حيثات حتى من صغر وذل معنى صغيرة سيصيب الدنيا إذا رموا صغار عند الله وصغر الشيء نقيض قد كبر فاسلم وزكم تحفظ الصواب والصغر ذل، وأما الصغر هو نقيض كبر، والصغر كالصغريات ضدهن الكبر، وحقها التعريف بالاستجابة. الصغر جمع الصغراء، الكبر جمع الكبراء. الصغر ذل، الصغر والصغار مزاد فيك ذل ما فاتوها منه. ذل أيضا اسمه صغار، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. كان الصغير جمعه صغار، وفيه قل مبالغا صغار، تجده كالعجيب والعشاب. الله. وقد صغى أي مال وهو الصغور، غير الصغى يصغر يا مال. إذا مال باستماع أو مال والتوفيق، مال والتوفيق. والجانب الأجوف ذاك الصغور، ذلك الجانب الأجوف من الشيء قاد الصغور. وقيل أصغى، والجميع صغور لمن بفيه شبه الجذاب ما يهمها. والجميع صغور بالصخرة المتاء غرفة ذاته، حتى صفة جماعها صفات. فكل الصدود والصفات ذلك الناس اللي خالف صدهم يحكم الطمع صفات جمع صافي. جمع لصاف وهو لإباد استقامة. في الجوع قد صفورة وهو الصفر، قد صفيرة، قد صفيرة ما صح فيها الضغط، هو كاتر في المنوطة مهمت الصفيرة مانا، هو كاتر في قطعة بجر صفيرة وهو الصفر ديك محققة. كذا من الصفار، أما الصفر كذا من الصفار الصفار، أما الصفر فالخل ولكن النحاس صفر، والكسر فيه غير الاجتناب. الخل والصفر فالخل يعني ما في شخاوة. في الحديث أصفر البيوت أحلاها من القرآن، من القرآن أصفر البيوت أحلاهم من الدماء في القرآن. الصفر الخالي قعد منه مسدس، عند منه مسدس صادق. ومرة من الصفير الصفرة، والصفر أنثى مستبين بالصفرة. من الصفير هذا الصوت اللي والصفر أنثى مستبين بالصفرة هو الخالي. وظاهر لون يسمى الصفرة، وظاهر لون يسمى صفرة، وكشفها السواد غير غامض. ذلك عن الصفرة قد تقال للسواد كأنه جمالات صفر صود، قيل الجمالات عنهم الجبال، وقيل الجمالات جمع جمال، وقيل الجمالات السفن. هذا يوصف شرارة النار نعوذ بالله كأنه جمال شاش النار ذاك نعوذ بالله، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر القصر الطفول الشجر الجدول الكبار كأنه جمالات جمالات قيل اسم الجبال، وقيل الجمالات الجمال على باب، وقيل الجمالات السفن. وكشفها السواد غير غادي، حرك أو غمض معنى صفقة ملء وضرب هكذا وأغلق. إذا كان بالمعنى صفقة حرك صفقه، إذا حركه أو غمض غمض عينيه أضمع ملء صفقه إذا ملأه وضرب هكذا صفقه وأغلق إذا قد قم لي بصوته في العثمان صفقه دائما. والما تغير استفيد من صفقة، والصفو قد تعمله في الثياب صفيق اللي هو هذا القليل الثياب القليل الذي يشتر الغفارة قدميها صفيق صفيق والكسيف والتقصيف. جلو وضرب ثم فرع صقل، والفرس الصقيل ثم الصقل طويل أطل. الطويل يطلو يطلين ثم يطلو وما وما أطلو يطلو ثم يطلو ثم يطلو سقلو ثم يطلو سقلو قال شلو وضرب ثم سقلو جلاء وإن صقلو حقلو شلو وضرب وصق له ضرب صق له ثم صرعه وكذلك صقله إذا صرعه والفرس الصقيل ثم الصقل طويل إقل ذلك عن طويل إقل الشاكلة خاصة جمعه هاطان يعود يقول لك شكر لك مدح الإقل والإقل الخاصة والإقل جمعه هاطان والإقل جمعه هياطل طويل إقل ثم إقل الصقل من الفنجان الشعدي الإقل الإقل والصقل كلاهم خدادها وجهها وهجزها من خلفها لاحق الصقلين همهيم يوصف فرس لا يوصف احمار الصقل شن وحش حمير وحش يطلو الصقل كذاك الصقل قيل للجنادي الصقل ذلك اللي هو جم جم قوله هو طويل إقل الأخ إنخ الأطل هو لا ولا يقول هاي الأطل الإطل الخاطرة وقوله ثم إطل صقل والله صقل هي نسخات الاسم وإطل وقوله للجنادي أي الجنبي قال ببطئ غاليا وانتفاء ندع صلا مع اشتداد الأرض وخم الصليب نقا وترجبين صلد ذلك صلدة القدر يا بطؤ غليانهم يا أتو لم تغلي بسرعة وانتفان ذلك وصلد مد الحجر إذا لم يخرج منه صلدة ذلك إذا لم يخرج منها دماء مع اشتداد الأرض اشتدادك مع قساوة يعني رجع بصوت مع اشتداد الأرض وقفا من الصليب نقاوة الجبين نقاوة الجبين حسن الجبين أما قد صلوا لاشتداد البخل في استصحابي اللا رخيصة هاي تعرفات ولخوان في القلب قيل صلفوا وللثقيل الروح قيل صلفوا مالك أنا خوان في القلب قيل صلفوا الصلف هو حماقة في القلب قيل صلفوا والصلف برضو البعض وفي المثل العرب حضين بنات مصرفين كنات بعدهم زاده فيه كيف هذا تلك الصلاة إن جاءت للبغض صرف إذا أبغض منه المثل العرب حضين بنات والصرفين كنات معناها يفرضون أزواج الأبناء وبناتهم يبغون حضين بنات حضين جمع حظية به ذات المكانة هذه تمرأ والصرفين كنات كنات هون جمع كنة وهي زوجة لابن للثقيل هذا لخوان في القلب يعني قيل صرفوا وماذا لا نوع من ذكر الثقل صرفوا وللثقيل الروح قيل صرفوا للثقيل الروح ما يقول انك مقصود حتى يعود ما هو ليه والمكسر بغض النساء صلحوا المكسر بغض النساء صلحوا ثم صلوا هذاك المهدي تلك العرب حوالين بنات وصرفين كنات فهي بالداخلة من التطريق أو صدف وبين العين تعليق جمع صلوف للوداد آبي يعني زوجات بناتهم زوجات أولادهم ما يبغون يبغى لها بناتهم هم وتوب إن شاء الله بعد اليوم بالسيف ذي المضائي قيل صلوا وذو الدهاء ونبات صلوا ذلك عن الصبب والسيف الناظر حبيب بالسيف ذي المضائي قيل صلوا وذو الدهاء ونبات صلوا وذو الدهاء صلوا مدى ذو الدهاء ونبات صلوا صد نبات مع حية حبيبة نوع منهم سم حتى سمون فيه حتى وصل إناء ونستعمل للشراب نوع من قد حارفه صل شن صبور للدباغ صده شن بيت انت بقى ثانية وعادل انت بقى مرتين كانوا يسمع لهم شدوا حتى صده قال صبر وبقعة نقيضة المخضلة والعشب فيه وفيه قلة وهذا قال الصدم وبيده بقعة بقعة نقيضة المخضلة هذه اليابسة يابسة ما هي مبلولة مخضلة مبتدلة هي نقيضة المخضلة والعشب تلفيه وفيه قلة مدين جادو الصيد المدين جادو في العشب القليل الصد إن قال يعد مشدوب حتى مكاتب حتى يعد ومطر خفيفة التسكاب لا يعد إسحاب ما إمارة حتى الصد كذا وصوت مسمار يدق صلة من عسر الدق كذاك خلة ذلك يدق ذلك الصوت بالشعر اللي يندق جمعها الصلاد فيها الطبة والقيام جمع المتاع الصمر أما الصمر فإنه في الوادي مستقر للماء الصمر جابك جمع المتاع جمع صمر متاعه إذا جمعه صمر كي نقول يحزم كذا إني رأيت الصامرين متاعهم يموت ويكنى الهربحين من نهائية رأيت الصامرين متاعهم لا يعطوا شيء يموت ويكنى الزاد يبقى المتاع ثم هو رأيك أعطي باطل مش إننا لدعان دي محبها هربحين من نهائية هربحين معناها أعطي أما الصمر فإنه في الوادي مستقر بالماء بلد يشقر في الزم مستقر للماء حفر في الوادي استقر في الماء فعلى طرفين الصمر ضميمه والباء والاعتقال الصمر والصبر اللي هو طرف الشيء أعلى طرف الشيء قال حرزت وذاقرها الشكي جبل بدينة وطفاء تملأها إلى أصدارها وأصمارها يعني إلى زوجة الفوقانية يعني إلى أطراف الفوقانية ضرب وسد في إناء صم والليث فوق إحدى الدواهي صم ضرب وسد في إناء صم صم ضرب صمه ضرب صمه وسد في إناء يعني قطير ما يقلبه ومسوح في إناء صمه حتى أصمه يعني قلبه حسن والليث أو إحدى الدواهي صمه بعد في الليث اللي هو السبع من أسماء السبع من السبع صمه أو إحدى الدواهي دواهي الحادثات زمان وفاقد السمع هو الأصم والجمع صم ضروي غير آبي والخيل حسن سوسهن صنع قادك صنع الخيل يا أقام عليها يعني يعلفها حتى يقوم بأحوالها بأحسن ما يرى. والصنع الحاذق وهو الصانع الحاذق وهو الصنع وهذا حسان مدح النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لهم مدحة قلب يوازره فيما أحب لسان حائق صنع حائق الذي وهو الصنع. وبذل معروف ولطف صنع بعد كان الصنع أصلا بذل المعروف وذاك فعل المحسن الوفاء. بذل معروف ولطف صنع وإن ضد الخطأ الصواب هو جمع سهم صائد سياب. ما صواب ضد الخطأ والصائد السهم خير المخطئ جمعه سياب الصواب ذلك عن بعض القمل. والقمل بيضه هو الصواب وهو مخفف من السؤال. ما أصل الهمزة شبه الجنون صابة والصيبة من صاب هيئة ولكن صوبة. كذبة ترب هي كالمصبوبة وقد تكون من سوى التراب. لا كذبة ترب مش صعبة شبه الجنون صعبة صعبة والصيبة صعبة لكن صوبة كذبة ترب كذبة عرمة وقد تكون من سوى التراب شك عمر مجموع من شك من حب وضم الشهان وضم المختار. والصوح شق الشيء ثم الصيح جمع صيوح غالبا يصيح. شق الشيء صاحه إذا شقه وصاحه وتشقق صوح النبت صوحا تشقق ثم الصيح جمع صيوح هذا ليصيح صياح غالبا يصيح. وشبه حائض لواد صوح كذاك وجه الطود في الخطاب. الصوح هو جانب الوادي شبه حائض لواد صوح كذاك وجه الطود في شمال الصدار ذاكي هدم معدل فيه محوط به هذا كذلك وجه الطودي هذا لا طود معدل فيه الخطاب. والقطع والضم بصير وسما والصير صاره يصيره بعد القطع وضم يصيره ويصوره جاد قال فقل أربعة من الطير فصرهن إليك هذا من صاره يصوره هذا خصير من قراءة هذا صحيح ما ولا صحيح معناها ضمهن إليك والقطع وبقطع خصرهن إليك والقطع والضم يغيرهن الضم خصرهن إليك ثم جعل على قد جبل صير موسما والصير للعاقبة اسم علما والصير عاقبة الشيء فقد كنت من سلمان سنين ثمانيا على صير أمر ما يمر وما يحدث ضرب عاقبة ما يمرار لا يحدث كذلك شق الباب والقرمة فما بالصور يعني فقط في الصور شبه الصور يعني فيه الأرواح فيه الأرواح من السرافيل خادمة داير الصور ثم ينتظر متى يمره الرب كذاك شق الباب القرن الفم الصور شق في الباب يركب فيه خشبات وهذا الحشب يعد ذاك الشق بينات الصور الفم القرن الفم اللي هو منفخة الصور فيه صور يرواح والقرن الفم بالصور الصور جمع الصور بعد في اللي هو المائد والميال في جنب والمجال جمع مائد والمجال والمجال في جنب والمجال في جنب يعلم أننا في تلفتنا يوم الرحيل إلى أحبابنا صور يعني جمع الصور اللي هو مائد في العنق بعدها إلى ما ينظر فانا وأنني حيف ما يسند هوا بصري من حوف ما سلكوا أجنه فانظر. وصورة اسم النخلة الصغيرة كما الحظيرة تسمى الصيرة. صورة اسم النخلة الصغيرة نعم أقلاية ولا شبابك اليوم كما الحظيرة تسمى الصيرة. فاعرف وإحدى الصور اجعل صورة فهو من الشهرة ذو احتساب. والصوق سوق الشيء قول ذي ائتماري ذو انكسار. السوق لغة السوق بإبدال السين الصادق كيف الرسغ بالرسغ الرسغ بالضم وضمتين يقرأ بالصاد معا حتى يقال السوق سوق في السوق. السوق سوق الشيء يقول ذو انتصار والصيق ريح ذات نتن أو غبار. الصيق ريح ذات نتن أو غبار. السوق موضع وقالوا باشتهار في السوق سوق دون ما استغراب. والسوق موضع والسوق السوق بدال السين بالصاد يتبادلوا دائما لو افتراض قال استاذ رمضان قال قاعده ما تركه حرف الصاد. قال الصباح شعلة القناديل والفجر وخلاف المساء. الصباح قال شعلة القناديل الصباح معروف والفجر وخلاف المساء. والصباح جمع صبيح ذيك اللي قالها قاع هو ناقشات معلوم من الصباح في المصباح ما اللي قال هاي قالوا معلوم من الصباح والصباح مو حسان الناس والصباح شخص شديد الحسن أو مصباح. فقط قال الدفع والضرب بقهر والجماعة من الناس ويكسر الصبت ولا الصف والصبت القوي المجتمع اللحم. والصوت جمع صفيت وهو الصوت لغة فيه الصوت. الصد كل صلب أملس كل صلب حالة كأنه كنا قرأناها غريبة. والصد لغة فيه والصد جمع أصلد وهو البخيل عندنا ما اللي قالها البخيل. الصرعة المرة من الصرع اللي قالها والسرعة الحائر والسرعة من يصرع الناس. الصرف التوبة والحيلة والفضل. والصرف الخالص من الأشياء ولبت الأحمر للدجر والمن. والصرف جمع صريفة الرقاقة والشباب من الإبل. والله الشباب والله الشباب من الإبل أي محلى ما لطلع الشباب من الإبل. الصلاء حرق النار واحدة. الصلاء كان هو بالفتح لأنه البداية هذا بداية الأول منه. حرق النار وواحد الصلوين والذنب والوسط والظهر. والصلاء الشواء لكي يختار منه الصلاء. والصلاء جمع صلاية وهي الجهة وهي الجبهة الجبهة نعم الجبهة بالضم الصلاء جمع صلاية لا لا والصلاء لا أقول فتح حاسب والصلاة جمع صلاية وهي الجمعة هي الجمعة عند منها مفتوحة خص الصلاة. الصد أن ينتن الجلد بالدم بكى داخل عنده أن ينتن الجلد بالدم والله ينتن ينتن أن ينتن ينتن إلى عادة لازم بعد. والصل السيف والحية. والصل ما تغير من الطعام. الصلاة الرحمة والدعاء. والصلاة جمع صلة. والصلاة جمع صاد الذي يشوي اللحم. الصفق السرد والضرب بصوت عندنا الدجالة. والصفق مصراع الباب. والصفق الناصية. الصنو الماء بين جبلين. والصنو الأخ والابن. والصنو النخل والفرق. ويكسر اللي هو الصغر نهار عندنا ولا المخال المدر الصهر الصلاة الصلاة الصهر الإذابة واش والحار والله معكب معكب الإذابة واش الإذابة يصهر ما الصهر الإذابة يصهر بهما في بطونهم والجلود والحار قال والله الحار والحار الحار أظهر والصهر معروف والقبر والصهر جمع صهور من من يذيب اللحمة الصهر من يذيب اللحمة الصلة الأرض والنعل والجلد والصلة الشيء الآخر به والصلة بقية الشيء انتهى والقاصر وين لا قال وله بعض أنا مثلث مثلث معا مثلث معا هذا جمع وشد ثم واثب ضبر هذا كان نظر الشيء إذا شمخه ضبر داء ومن هنا قد مضبورة معناها مجتمعة الخط هذا نبقى موسقة في الأنساء مبهورة في القرار نعوب النجاك العتاق المراسل يوصفنا صيف ثم جمع وشد ثم واثبت ضبر الفرس إذا وثب رصف تنحى له عمر فشك ضلوعه بنافذة النجلاء والخيل تضبر نعتتب والشد اللي ركب هذا الشد الشيء حزم كذاك جوز البر نعم قالك عن جوز جوز البر الضبر قال جوز الشجر البر أما الضبر والضبن فالإبر قالك عن الضبر برا والضبر من نون اللي هو الأبر ولكن ضبر جمع ضبور فارس والثالث فعول عيد المبالغ كذوب وإن إلحاح الغريم ضبص ذلك ضبص الغريم على غريمه إذا شد عليه طلب الدين ولحمه الضعيف جسما ضبص رص ذلك ضبص الصف اللي هو ضعيف الجسم ولحمه أم اللي عودنا كذا الثقيل الروح لكن ضبص جمع ضبيس في الدهاء آبي هو تعرف مولا دهاء هذا اللي لدهاء آبي ذاك لحمة قد كان الدهاء عنده جمع ضبيس يفيك الشيء وفيك الشيء وغيشين كذا الثقيل الروح قالوا ضبص فرش وزود ثم طلع ضحك الضحك زاد السد زاد الزب والنزار ثم طلع النزار ولا طلع النحر ضحكت نخلة ضحكت هذه الظنة ضحك يقول بعود منها أخذوا فضحك لكن في جاية القرآن ذيك عندنا جمع لها حرب كتب الفقه من أسماء الحوض العشرة ضحك الحوض عشرة تسعة أسماء وعاشرها خمس ضحك ما خمس إكبار وإعصار إكبار وما طلع ضحك وعسل وزهر وزهر العسل مالي وزهر اللي هو النوار بالفتح وضحكوا كضحك وضحك وضحكوا وكن بدت للرجل والركاب في هذه اللغات كاملة الركاب طرق وطرق للمراير كيف نقولوا طرق بدت للرجل والركاب للرجل والركاب رجل جمع راجل الشعر وعلم بأن وعلم بأن ضد نزع ضر أيوة في الضر تعرف ركبت بدمت وضفت وضم من الضر وشر وانكسر خط من عام في الثلاث فتح قم وضدها من الرجال ضر ذلك أن الضد هذا ذلك دي مولا مولا أمر أدرك ضدها من الرجال ضر يستحمط حتى يجيبها مع ذاك والدهاء يضر كذلك وضرة ضر هنا يعد مصدر لك حمالات على أخرى والضر هزم وعبد لزمون السعادة والضر إبادك من قادة الحجاج لحول الجسم والضر ما لبادك عني هزم هون جايس بيه وزاد وعبد الأزمين الصعاب إبادك الضر الزمون شدائد ان الله الحديث الضغط عض وانتحان ونبات ذلك الضغط مصدر من درس الى الضغط بالضغط عض الضغط وانتحان ايوه الضغط الشعور اذا اختبره هذا خلوح الضغط من الدناء ان قربنا يا ضرستنا الحرب نار تسعر يا ضرستنا الحرب نار اختبرتنا ونبات مخترق الضر لذلك مدين قال النبات متفرع وقطع يوم بالصومات عوشا وسوء خلقه وسوء الخلق وكلام ينفذات ما له السامع يستصعب بس هذا كان للكلام تعرضه اللي بدع وكافر وهذا اللي ما ينقال بما له السامع اللي يسمعه حد يستصعب كلام الوقح والضرس معروف كذاك الضرس الضرس معروف الضرس اللي هو الشعر كذاك الضرس من الحجارة وقال ضرس لموضع موضع كذاك الضرس من الحجارة الضرس اللي هو ما نتأمنها كذاك الضرس من الحجارة وموضع ذلك لمن طلل بذات الخمس أمسي أفا بين العقيق في بطن الضرس موضع بطن الضرس صغر وهم قريبا موضع هي بشارة له العقيق وضور الصون وضور تعض عند الاحتلال أي النظر تعض نوفر تعض عند الاحتلال عطفنا لهم عطف الضروس من الملا عطفنا لهم بشهباء لا يمشي الضراء رقيبها بكتيبة جاية جهارة ما تختل الضرع معروف ومثل ضرع هذا كان الضرع معروف خرج اللبن ضرع معروف ومثل ضرع الضرع ممازل الضرع والسلع بالممازل السلع السلع السلع بالصاد قدمناه تعرف والمثل الصرع الصرع الصرع ولا الصرع ومثل ضرع وقل لما يعظون منها الضرع ضرع عليكم السلام ورحمة منها الضرع والضرع ناقة ضرع أنا عظيمة الضرع ضرعاء نعم وجمعها الضرع أو ضريعة ضرعاء أو ضريعة والضرع جمع قياسي بالاضطراد جمع الضرعاء وضريعة الضرع ضريعة جمع ضرعاء أو ضريعة والضرع جمع قياسي بضرعاء ضرعاء تجمع على الضرع وضريعة المهد كذلك إصابة الضرع السبيل من ضرعة ضرعة ناقة ضرب ضرعها وذل فافهم حيث قيل ضرعة إذا كن يا خزاعة لا إذا ناعز الناس الضراعة والهوانة ذمت معي وضوع استعمل لصار ضرعة يبين الضوء في لدى الإرهابي ضوع بالضم المدد يقدر يعذل يقدر يعذل بين الضعف إذا ضعف في نفسه في جسمه واحد الأولى في نفسه والثاني في جسمه إبرام نار قيل فيه ضرم ضرم النار وقد ضرمها يا أوقدها والضرم المحضار وهو الضرم ذلك الضرم اللي هو الحرش المحضار كثير العدو فالمبالغة من أحضر إلى أحد المحضار قال الضرم الضرم ما الضرم الضرم بفتح الضاد وكسر الراء والضرم بكسر الضاد.